إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. إبراهيم يا إبراهيم، اصحى الساعة 8 إبراهيم. إيه يا ابتسام، في إيه؟ أنت مش قلت عندك معاد الساعة 9 وأنا نازلة على الشركة ومحدش هيصحيك، ويا دوبك الساعة 8 تلحق معادك يا إبراهيم. طيب يا ابتسام، انزلي انت بقى. بس انا هتصل بيهم وهأجل معاد. سيبيني انام. ما انت نايم على طول يا ابراهيم، راجع بعد الفجر من سهره ولا على بالك. ابتسام هاني. ايوه يا سيد. احضر لك الفطار تحت ولا اجيبه لك هنا؟ لا انا خلاص لبست ونازله. بالهنا والشفا يا هانم، اعمل لحضرتك القهوه. هشربها في الشركه. خد المفاتيح وطلع العربيه من الجراج. استنى يا سيد، النهارده اول الشهر، هات المفاتيح. ادخل المكتب الاول اجيب لك مرتبك من الخزنه. ربنا يكرمك يا ست هانم، ربنا يكرمك. والله ام العيال مكلماني امبارح وبتقول لي الفلوس خلصت. اهي فرصه، بعد ما تنزلي حضرتك على الشركه اوصل البوسطه واحول لهم المرتب على المنصوره. يلا هانت من يد ما نعدمها يا ست هانم. يلا خد المفاتيح واسبقني طلع العربيه، وشوف لنا يا اخي بواب بدل اللي مشي، على الاقل يريحك بدل ما انت تعبان بين شغلك في المطبخ والبوابه وكده. احضر لك الفطار يا انسه منا. لو سمحت يا عم سيد، بابا طبعا لسه نايم واكيد ماما نزلت راحت الشركه. ايوه لسه نازله حالا، اجيب لك الفطار. لؤي حبيبي، صباح الفل. صباح الفل يا حبيبتي، شكلك لسه صاحيه يا منمونه. يعني هقوم اعمل ايه؟ بس انا عارفه انك في الشركه ومش هينفع اكلمك دلوقتي، وشقتنا الجديده اللي كنت بروح اتابع شغلي فيها الراجل المقاول وقف الشغل عشان عاوز فلوس. طيب يا ستي يلا طير على هناك، انا اتصرفت ودفعت الفلوس للمقاول ورجع الشغل خلاص. اتصرفت منين؟ لازم حته الارض بتاعتك اتباعت واخواتك بعتوا لك الفلوس. لا ابدا، لكن انا اتصرفت وخلاص بقى. يلا اتصرفت على ما تتباع، يلا هقابلك هناك بعد ساعه، ما تتاخريش علشان يا دوب هاخد اذن بساعتين من الشركه. يلا هموت واشوفك يا حبيبتي. اذن بساعتين وماما ابتسام المدير العام هتوافق؟ الو. اهلا يا حاج نادي. انتوا ما بعتولناش طلبيه القماش بتاعتنا ليه يا ست الكل؟ مصنعي كده هيعطل. ما انتوا ما بعتوش الشيك يا حاج، انا قدامي بيان الايرادات والمصروفات اهو، ومش متسجل فيه وصول اي مبالغ من مصنعك للشركه. وده اسمه كلام؟ احنا عمرنا اخرنا عليك ولا دفعه واحده؟ طب ده انا لنفسي ماضي الشيك بال70,000 جنيه وبعته مع مندوبنا، هو سلمه عندكم للاستاذ لؤي يد اللي يد كالعاده. ها؟ انت متاكد يا حاج نادي؟ عيب يا ست المديره، صلي استلام قدام اهو وموقع منه كمان. طيب معلش، لازم حصل غلطه، انا هشوف وهرجع اكلمك. مع السلامه. صباح الخير يا ابتسام هانم. صباح النور يا لؤي، ده انا كنت لسه هبعت لك. انت الاول كنت جاي عاوز ايه؟ تبلغني بحاجه مهمه؟ ها اتكلم. الحقيقة أنا كنت جاي استأذنك تسمحي لي بساعتين علشان أروح أطمن على الشغل في شقتي الجديدة. وتعطل نفسك ليه؟ ما هي منا بتروح وبتتابع. لؤي الحاج نادي لسه مكلمني. إيه؟ الحاج نادي؟ وكان عايز إيه؟ خير؟ أتمنى يكون خير. الراجل مستغرب ما بعتنالوش حصة القماش بتاعته ليه رغم إنه سدد الدفعة وأكد لي إن الموظف بتاعه سلمك الشيك وإنت وقعت له إيصال بالاستلام وبيان الإيرادات والمصروفات قدامي مش مثبوت فيه حاجة. معناه إيه ده؟ أصل يا ابتسام هانم الموظف جاني بعد ما قفلت البيان وقلت أبقى أثبته في بيان الشهر الجاي مع الشيك الجديد. ممكن. والشيك فين؟ اتفضل هاتهولي. الشيك ما أنا صرفته بس طبعا ما لحقتش برضو أثبت المبلغ في البيان. معنى كده إن المبلغ في الخزنة ولا إيه؟ أيوة طبعا في الخزنة. في الخزنة يا فندم. هو سيادتك بتبصيلي ليه كده؟ لأني مصدومة. لؤي أنت عارف إن 70,000 جنيه ما هماش في الخزنة لأنك أخدتهم. ليه بقى وعشان مين ما يهمنيش، المهم إنك خنت الأمانة. أنا أقسم لك بالله إني منتظر تليفون من إخواتي في البلد ببيع الأرض، وقتها طبعا هبقى. لؤي لأنك خطيب منا بنت إبراهيم جوزي وبتدخل بيتي ومحسوب علي قصاد الجميع، فأنا حعمل نفسي معرفتش حاجة. بس ده الحد معاد الجرد الطبيعي، يعني لآخر الشهر، ويا إما وقتها تكون خزنتك مظبوطة وأفضل كأني معرفتش حاجة، يا إما يثبتوا العجز والقانون يقول كلمته. ودلوقتي امضيلي على ده. ده وصل أمانة بال70,000 جنيه. طب والوصل ده لازمته إيه؟ ما هو لو آخر الشهر الجرد أثبت العجز كده كده هتسجن. بس أنا إيه يضمن لي إنك ما تطلعش في دماغك قبلها وتهرب مثلا؟ امضي يا لؤي، امضي الوصل كده. حاضر، اتفضلي. وصل الأمانة ده اعتبره أمانة في خزنتي لآخر الشهر. يعني ينفع اللي عملتيه دوت يا بسام؟ صوتك يا ابراهيم، احنا في الشركه. هعمل لك ايه؟ ما انت الشبت. ازيك يا لؤي؟ ازيك يا عمي، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا سيدي. ايه مالكم؟ مالكم في ايه؟ تقدر تتفضل انت يا لؤي. سمحت لك ببقيه اليوم كله اجازه. متشكر يا فندم. انت يا ابتسام قبل ما تنزلي ما قريتيش الورقه اللي كنت سايبها لك على الكومودينو؟ مش اللي كنت كاتب لي فيها سيبيلي فلوس قبل ما تنزلي؟ ها قريتها يا ابراهيم. طب وما سبتليش ليه وانت عارفه ان عندي ميعاد وهنزل؟ ابتسام انت بتنرفزيني ليه؟ انا اللي بنرفزك؟ عموما انت قلت لي هتاجل الميعاد، فهمت انك هتقضيها نوم كالعادة. افضل انت كده عجزي فيا وتكسري مقاديفي. طب اديني لا قضيتها نوم ولا حاجة. هاتي فلوس بقى عشان الحق معادي. عاوز كام؟ هاتي 2,000 جنيه بس. بتعمل ايه؟ سيب الشنطة يا اخي، دي ما فيهاش غير مصاريفي. اوعى اوعى يا ابراهيم سيب كده. ما انا عشان كده كتبتلك الورق هناك عشان تطلعي لي فلوس من خزنة مكتبك اللي في الفيلا، الخزنة اللي مليانة صيغة وفلوس يا ابتسام. واخرتها يا ابراهيم هتفضل كده لحد امتى؟ هانت هانت يا ابتسام. انا بظبط بزنساية كده صغيرة مع واحد صاحبي وهبتدي من جديد. ولا نسيت انك كنت شريكتي وانا اللي معلمك الشغل واسراره؟ ابتسام المكتب اللي انت قاعدة عليه ده كان مكتبي انا، انا اللي قعدتك عليه وخليتك ابتسام المدير العام. ما نسيتش يا ابراهيم، بس انت كمان ما تنساش اني لما شاركتك كنت بحط ايدي في ايد رجل اعمال سمعته كويسة واب الطفلة فقدت امها، وانتوا الاثنين محتاجين لقلب يرعاكوا إنسانيا. وما تنساش يا إبراهيم إني ما تجوزتكش إلا لإني حبيتك. أنا مش ناسي يا ابتسام، مش ناسي، وبعترف فعلا إنك دخلتي حياتنا في الوقت اللي كنا محتاجين لك فيه أنا ومنا. وأنا كمان حافظت على فلوسك بما يرضي الله. منكرش، بس ده لحد ما تعرفت على الشلة الفاسدة وجروك لترابيزة القمار يا إبراهيم، ومن وقتها لن ألاقي فيك الراجل الناجح ولا الأب ولا الحبيب يا إبراهيم. عموما هانت هانت هانت ابتسام، اتصلي بقى بالخزنة وقولي لهم إن هعدي عليهم أخد 3000 جنيه. ليه عملت كده إلؤي؟ ليه؟ أعمل إيه بس يا منة؟ متأخر عليا قسطين من تمن الشقة، والبنك بيهددني بفسخ العقد وسحبها مننا، والمقاول وقف الشغل لحد ما يوصلوا فلوس، كنت هعمل ايه بس؟ ما كنتش احب انك تخسر ثقة ماما ابتسام، وبصراحة كمان بقى خايفة عليك منها قوي قوي قوي يا لؤي. يعني تفتكري لو الارض ما اتباعتش وسددت العجز هتبلغ عني؟ اكيد انا عارفاها كويس في المسائل دي، ما عندهاش غالي، وبعدين يعني هي مش امي علشان اقول هتعمل لي خاطر. لا انا مش متفائلة من وجود وصل الامانة ده في خزنتها خالص خالص. جاهز الغدا يا ابتسام هانم؟ مش تستنى لما ابراهيم ومنا ينزلوا من فوق يا سيد؟ ما هو البيه معاه تليفون، واما قلت له راح مشوح لي بايده كده يعني اسكت وانزل، والانسه مني قافله على نفسها الاوضه بتاعتها وقالت لي مش عايز اكل خالص دلوقتي. ليه كده بس؟ طب اطلع لهم تاني وقول لهم ان انا عاوزاهم تحت ولازم ينزلوا. أنا يا راجل أنت مش فهمتك قبل كده مليون مرة، لما أكون بتكلم في التليفون ما تجيش تقولي حاجة. ما الهنم هي اللي خلاص يا سيد خلاص، اطلع أنت عشان تنده منا. الراجل ما قالش حاجة يا إبراهيم، كان عاوزك تتغدى، ولا التليفون كان مهم قوي كده ومحتاج مزيكة هادية؟ إيه بقى التلمحات دي يا ابتسام؟ ما انت عارفة ان تليفوني قديم وصوته واطي، ما انت تعباني وما انتش عاوزة تجيبي لي تليفون جديد، وبعدين انت مش اتأكدت اني خلاص ما بطلت اعرف ستات يعني، واني بحاول ابدأ من جديد وابدأ شغل وابدأ انا لا اتأكدت من دي ولا من دي. يو يا ابتسام بقى يو، خنقتيني يا شيخة خنقتيني، حرام عليكي. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اوزع لك في روحي. نعم يا طنط. طنط؟ نعم الله عليكي، الغدا يا منة. ما أنا قلت مش عاوزة، ماليش نفس، صممتي تنزليني ليه بس؟ عشان تفضل تبصلنا احنا الاتنين كل واحد شوية كده وكأننا كائنات من عالم تاني. لا يا إبراهيم، كأننا أغراب. أنا حزينة من اللي وصلنا له، لما اتجوزتك يا إبراهيم كنت تعبانة من الوحدة وترميت في دنيتكم بدون تردد، لاني كنت عطشانه للعيله واللمه، وما تخيلتش حياتنا يا منة الا ام واب وابنه. والله انت دخلتي حياتنا واحنا فعلا اب وابنه، فيا ترى قدرت انت بقى تكوني ام؟ اذا كانت الام بتدي فانا اديت حنيت وربيت، لكن في الاخر الاخر الأم بتفضل أم من الأول للآخر، وأظن أنك ما قدرتيش على ده في الآخر. صحيح، تفرق في إيه لو جبتلي تليفون حديث زي بتاعك يعني، وعملتلي مصروف ثابت بدل ما كل شوية مديلك إيدي، وأنا إيه؟ مش راجلك؟ مش جوزك ولا إيه؟ مش ده اللي تقصده بنتك يا إبراهيم. بنته يكفيها مشاعر الأمومة منك، واللي من كترها هتغرقي فيها خطيبها. مش يمكن من الأمومة إني أقصو عليه عشان أصلحه وأحميه من نفسه؟ مفهوم مفهوم، ما هو وصل الأمانة اللي في خزنتك بيأكد إن الأمومة فعلا أهم عندك من الفلوس. على إذنك يا ابتسام هانم. هو في إيه؟ وصل أمانة إيه؟ يا نهارك أسود، أوعي تكوني واخدة على البت وخطيبها وصل أمانة في خزنتك. أقسم بالله يا ابتسام أفجر الشركة باللي فيها وأولعلك في البيت كله. قلت لك يا عم سيد مش عاوزة أكل، مش عاوزة مش عاوزة. ما هو أنا يا بنت مش هسيبك من غير أكل كده يعني، ما يصحش. بصي أنا مجهز لك حاجة خفيفة كده على مقصه، يلا يا بنت يلا يلا كلي، ما تزعليش نفسك، ده أنت لك في فلوسها حق، وبحق كلمة ماما اللي بتقوليها لها دي بقالك سنتين. أنا ميصعبش عليا قد كثرة نفس الولاية اللي زيك يا بنتي والله. صحيح، أخبار بنتك إيه؟ اتجوزت خلاص؟ منين؟ منين يا بنتي تتجوز؟ ده أنا دايخ ومش عارف أجهزها البيت عدلها. طلبت سلفة من هنا ما رفضت. ليه؟ ده أنت بتخدمها من قبل حتى ما نعرفها أنا وبابا. يعني أنا كمان ليا حق في مالها بحكم خدمتي لها سنين دي كلها. على العموم كلي كلي يا حبيبتي وما يهمكيش، وبعدين احنا أربعة وهي واحدة بس، وحرام تحرمنا كده، واللي يقدر على حاجة بقى يعملها. اللي يقدر على حاجة يعملها، ده اللي قالهولك سيد الشغال يا منة، وعشان كده بتتهميه بسرقة خزنة ابتسام مرات والدك اللي في مكتب الفيلا، مش كده؟ ما هو لو ما كانش في نيته السرقة ما كانش قال كده يا فندم. الغريبة انك يا مدام ابتسام ما اتهمتهوش، ده انت حتى ما اتهمتيش حد خالص، يا ترى ليه؟ يا فندم ما تحرجنيش، انا بلغت بسرقة صيغة بمئتين الف وحوالي 90,000 جنيه من خزنتي، وأهي الخزنة والفيلا قدامك، يا ريت تدور على الإجابة لسؤالك في التحقيق. واضح إن الخزنة اتفتحت عادي بمفتاحها. اكتشفت السرقة إمتى يا مدام؟ من شوية بعد ما رجعت من الشركة، وعلى فكرة المفاتيح موجودة ومتاحة عادي قدام الجميع. أنا لما برجع من الشركة إيدي بتحطها تلقائيا على السفرة هنا تحت. هل في سبب يخلي حد من البيت غيرك يستعمل المفاتيح؟ لا لا لا، بس ساعات كانت بتطلب مننا نناولها لها لو بعيد عن ايديها. معنى كده ان بصماتك انت وبنتك وارد وجودها على المفاتيح. وصلت المعلومة يا سيد ابراهيم؟ لكن يا ترى لو لقينا لكم بصمات على الخزنة نفسها، فهل ده برضو وارد؟ واضح ان الجاني كان مهتم بالفلوس المتأستكة، لانه زي ما انا شايف مهتمش بشوية الفلوس السايبة دي. وايه ده؟ ده وصل امانة باسم لؤي صبري حليم. ها؟ مين ده يا مدام؟ ده موظف عندي ويبقى خطيب منا، بنت ابراهيم جوزي. النهاردة كان عادي خالص، يعني صحيت الساعة 11 ورحت على الشقة بتاعتي يعني بتعترفي انك خرجت النهاردة من الفيلا يا منة؟ اعترف؟ عاوز تقول اني سرقت الخزنة وخرجت اهرب المسروقات مثلا؟ طب ازاي هسرق الخزنة ومفاتيحها مع طنط ابتسام في الشركة؟ احنا ما عندناش اي تأكيد بتوقيت سرقة الخزنة، بمعنى انها ممكن تكون اتسرقت بالليل بعد ما الكل نام. أنا يا فندم ما بصحاش قبل الساعة 2-3، ومن ساعة ما صحيت ما خرجتش من الفيلا. غريبة، محل التليفونات اللي في الشارع بيقول إنك كنت عنده النهاردة واشتريت تليفون جديد وتمنه غالي، يبقى إزاي ما خرجتش يا سيد إبراهيم وجبت الفلوس دي منين؟ دخلت نظفت أوضة المكتب النهاردة يا سيد؟ أيوة يا بيه، حصل حصل حصل يا بيه، وما لاحظتش ان الخزنه مفتوحه ولا حاجه ابدا. بس انا ما كنتش هسالك عن الخزنه. ها امال يعني سيادتك كنت هتسالنا على ايه يا باشا؟ على مفاتيح الخزنه. ما هي المفاتيح في الشرك. قصدي ما انا لما طلعت لها العربيه من الجراج اديتهم لها في ايدها على طول، تبقى المفاتيح في الشرك. وانا مش هسألك طبعا خرجت ولا ما خرجتش، لانك الوحيد اللي ممكن يخرج اكتر من مرة ومحدش يلاحظ. التقرير يا فندم. ايوة تمام، زي ما توقعت بالظبط، بصمات الجميع موجودة على المفاتيح، لكن ولا بصمة على مقبض باب الخزنة. غريبة، التقرير بيثبت وجود بصمة على بص يا سيد، شوف المكتوب هنا في التقرير، بص اقرا. انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب ايه، وانا دلوقتي بس اقدر اقول ان الجاني هو والان مع إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية حلا لهذه المسابقة على تليفون 25792303، ومعنا ثلاث متهمين في هذه القضية من ابنة الزوج إبراهيم الزوج أو سيد البواب. ومعنا أول مكالمة. ألو ألو ألو. أيوة فندم. السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك وحضرتك طيب. مين الجاني النهارده؟ الاول انا صبري حليم عبد الملك. اهلا يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك يا فندم. الجاني النهارده ان شاء الله سيد. سيد البواب اللي هو السفراجي. السفراجي اه. طيب حضرتك شايف الدليل ايه؟ ايه اللي خلاك تستنتج ان هو الدليل؟ لان لو لؤي او منا او ابراهيم سرقوا الخزنه كانوا خدوا وصل الأمانة. كانوا خدوا وصل الأمانة. وصل الأمانة ده في موجود في الخزنة، ده دليل إدانته. تمام يا أستاذ صبري، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نستكمل معكم اتصالاتكم الهاتفية، هذه تحيات فريق عمل البرنامج الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد، والإخراج دكتور محمد لطفي. وناخد معنا تاني مكالمة. ألو. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك. يا استاذ اهلا بحضرتك يا فندم. اتعرف بحضرتك؟ مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا يا استاذ هيثم. اهلا بحضرتك يا فندم. الدليل الاول هو انجاني الذي قام بعمليه الاستيناء على المبنى هو السيد البواب. الدليل الاول هو ان السيد البواب قام بارتكاب هذه العمليه لكي يزوج بنته، لانه كان متمم الفلوس بشده، فهو مرتكب هذه المؤامره الشيطانيه. شكرا. الدليل الثاني هو ان رجال فريق الطب الشرعي اكدوا بان الخزنه تم سرقه المبالغ الماليه فقط، ولكن الوصل كان موجود بداخلها، فهو السيد هو الذي قام بسرقه المبلغ، لان لو كان الوصل كان تم سرقته كنا نتهم رؤي كنا نتهم منا ابنه الزوج او ابراهيم الزوج. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ هيثم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. معنا اتصال. الو. الو. ايوه يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ. وحضرتك بألف خير. مين اللي سرق النهارده؟ نعم. مين الجاني النهارده؟ سيد. سيد. اولا ده انا اسمي ممدوح موسى اسحاق عشان ما تنسيش. طبعا يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. سرق سيد. سيد ما بيعرفش يقرا. فلو ومنا يهمها كانت تاخد الوصل، وباباها كان مهمته برضو ياخد الوصل. فهو سيد ما بيعرفش يقرا فصاب الوصل وعمل نسخه من المفاتيح، لما اديت له المفاتيح وراح طبعها وعمل منها نسخه، وهو اللي بيطلع ويدخل فسرق الخزنه وسرب الفلوس بره او شحنها على مراته بالبريد، فهو سيد يتصرف فيها يعني بأي شكل من الأشكال. اتصرف يعني. فيها. تمام يا أستاذ ممدوح، أنا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شرفتنا يا فندم. مستمعينا الاعزاء وناخد معاكم المكالمه الرابعه في حلقه النهارده. الو. ايوه يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. اتعرف بيكي؟ انا اسمي هاجر سليمان حفوظ. اهلا يا هاجر. اهلا بيكي يا هاجر. مين الجاني النهارده؟ هو ان شاء الله ابراهيم جوزها. ابراهيم جوزها. طب دليلك ايه يا هاجر؟ الدليل ان هو راح اشترى التليفون وكان وما كانش معاه فلوس اصلا. وان هو مش ما بيحبهاش اصلا وبيعرف ستات عليها وبيعرف شله مش كويسه. هو محتاج لاي فلوس. ده دليلك وده شكك في ابراهيم الزوج ان هو اللي سرق الفلوس. ان شاء الله. شكرا ليكي يا هاجر وشرفتينا. شكرا ليكي حبيبتي. ماشي يا فندم. مع مستمعينا الأعزاء، معنا ثلاث متهمين في حلقة النهاردة. هل اللي سرق الخزنة كانت منا ابنة الزوج ولا إبراهيم الزوج ولا سيد البواب أو السفرجي تقريبا؟ نشوف مكالمة كمان. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام. ممكن أستأذن حضرتك توطي راديو بعد إذنك؟ أنا وطيت أهو. شكرا يا فندم. تفضل. مروان محمد حمزة مع حضرتك. أهلا يا أستاذ مروان. أهلا بحضرتك. الله يخلي حضرتك يا رب. مين اللي سرق؟ طبعا أنا بقول إن شاء الله إن هو إبراهيم زوج ابتسام. ودليل حضرتك؟ الدليل طبعا إن هو كان أدرى واحد عارف بالقصة اللي هي جوه الخزنة الفلوس اللي موجودة والصيغة، وكان لما قالت له قال لها لما انت ما سبتليش فلوس وكده من خزنه المكتب بتاعك اللي في المنزل هو اللي فيها الصيغه والفلوس والحاجات ديت كتير، المفروض كنت تسيب لي منهم فلوس. رقم اتنين، طبعا بعد اللي حصل من وعرف من منا موضوع وصل الامانه وكده، فهو ما كانش مهتم قوي بوصل الامانه ان هو في البيت، هو كان يعرف ان هو في الشركه، فهو كان اهتمامه كله ان هو ياخد الفلوس اللي موجوده كلها في الخزنه والصيغه وكل ده عشان يحصل قلب مراته. وفي نفس الوقت هو كان نقطة اللقاء كلها غالبا كانت في التليفون اللي كان بيجري مع الراجل فوق لما طلع له سيد عشان نديه عشان يأكل. طيب. غالبا هو كان متفق مع حد على التليفون عشان يديله السيرة والحاجات دي ويبيعها له، وبعد كده يعرف القصة كلها بقى بتاعت الوصلة منها وكده. تمام يا أستاذ مروان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو. أهلا بيكي. أتعرف بيكي؟ أنا مين يا فندم؟ أنا أماني محمد. محمد؟ أماني محمد. أماني محمد. أهلا. معلش يا أماني، معلش ما سمعتكيش كويس يا حبيبتي. الجاني مين يا أماني؟ إبراهيم زوجها. إبراهيم زوجها. طيب أنتي استنتجتي ده منين؟ من التليفون. هو التليفون كانت هو التليفون هو اللي كتبه ان هو اشتراه غالي جدا. هو ما كانش اصلا معاه مصروف ولا كان معاه حاجه، وكان لسه بيطلب منها ان هي تزوده في المصروف، ان هي تجيب له تليفون. وحس كده برضو هو ما عرفش ياخد وصل الامانه، لان هو يعني هو مسكه وسابه بطماطه على وصل الامانه. هو مسكه وسابه يعني اذا نزل بالمجوهرات اللي هي السيجة و90,000 جنيه، فكان مستعجل ان هو ياخد السيجة و90,000 جنيه، ما اهتمش بالوصل اصلا، ما اهتمش بالوصل رغم ان هو يخص خطيب بنته، فكان ممكن بالضبط كده. هو كان بيقول ان هو هيولع في الشركة وفي البيت وكده. تمام. ماشي يا اماني، انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. شكرا. مع السلامة. ومعنا اتصال كمان على موجات البرنامج العام. الو. الو يا فندم. اهلا بحضرتك. اتعرف بيكي؟ اسماء صالح مع حضرتك. اهلا يا اسماء. اهلا بيكي يا اسماء. اهلا بيكي. اتفضلي حبيبتي. مين الجاني النهارده؟ الجاني سيد السفرجي. سيد السفرجي. طب دليلك ايه؟ الدليل هو بيلم السفره، اخذ المفتاح من غير ما تحس ابتسام، وفتح الخزنه واخذ كل الفلوس اللي متجمده عشان يحل ازمه جواز بنته، وما اهتمش ان هو ياخد وصل الامانه لانه ما يهمهوش، وطبعا عشان هو بيدخل ويخرج من غير ما حد يقول انت رايح فين، اخد الفلوس وهربها بره البيت. تمام يا اسماء، انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك. مع السلامه. بس مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم وحل لمسابقة 57-87-120 إذاعة. معنا النهاردة جريمة سرقة وفي ثلاث متهمين، هل هو إبراهيم الزوج، هل هو سيد السفراجي، هل هي منا ابنة الزوج، ومكالمة كمان. ألو ألو ألو، أتعرف بيكي؟ إيمان عائلة. أهلا بيكي يا إيمان. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حبيبتي. الجاني سيد البواب. سيد البواب، طب دليلك إيه؟ دليلي إن هو اللي ضابط بيقول له بصي يا سيد شوف مين البصمات فين، فأكيد البصمات كانت على وصل الأمانة، منه ما بيعرفش يقرأ فما عرفش سابه مش فبصماته عليه، وهو بردك يقدر يستخدم المفاتيح ويطلع عليها نسخة أو يستخدمها عادي لأنه بيستخدمها إنه بواب. طب يا إيمان، إن يعني بما إن هو ما بيعرفش يقرأ كان هيمسك الوصل الأمانة ليه؟ أو يعني مسكوا عفوا يعني مش أو بس تمام. أو ممكن يكون عايز يرده لهم بس ما عرفش يقرأ فسابه تاني. تمام يا إيمان، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا حبيبتي. شكرا، مع السلامة. ومعنا اتصال كمان. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ سعد محمد سعد بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ سعد. أهلا بحضرتك أستاذ سعد. مين الجاني النهاردة؟ هو سيد النهاردة. سيد، ودليل حضرتك إيه؟ لأن لو كانت منا أو إبراهيم كان هياخدوا إيصال الأمانة اللي كان في داخل الخزنة. فهو عشان ما بيعرفش سيد، ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، فمهتمش يعني اللي هو يشوف الورقة دي فيها إيه، وخد الفلوس، وده كان دليل إدانته. ده دليل إدانته. ماشي أستاذ سعد، أنا بشكرك شكرا جزيلا يعني. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. وعليكم السلام. سمعين الأعزاء، وناخد معاكم المكالمة رقم 10 في حلقة النهاردة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ مسعد محمد عبد الله. أهلا بيك يا أستاذ مسعد. مين الجاني يا أستاذ مسعد النهاردة؟ أنا بقول إبراهيم جزء. جزها، ودليل حضرتك إيه؟ أول حاجة الدليل اللي هو في إمكانه إنه يحصل على المفاتيح في أي وقت بسهولة جدا. تاني حاجة إنه هو اشترى الموبايل الغالي وكانش معاه فلوس خالص. تالت حاجة إنه هو هي بتتحكم فيه فعاوز يكره تحكمها، وهو ما خدش الوصل إنه ما عندوش خلفية بالوصل ده، ما يعرفش وصل الأمانة ده فيه إيه أساس، إن ما حدش حكى له إنها خدت على لؤي وصل أمانة. وهو مهتم بالفلوس اللي هي إيه كبيرة يعني، الفكة مهتمش بيها. مهتمش بيها. ده وجهة نظري أنا. شكرا جدا يا أستاذ مصعب. شكرا يا فندم. بنستكمل معاكم تلقي مكالمات. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تعرف بحضرتك؟ ياسر محمد السيد. اهلا بحضرتك يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك. مين اللي سرق النهارده يا فندم؟ الجاني معانا النهارده سيد الشغال، سيد الباقي يعني. طيب دليل حضرتك ايه؟ هو يعني لو حد تاني من المشتبه فيهم كان ممكن ان هو يسرق وصل الامانه اللي موجود في الخزنه، ولان سيد ما بيعرفش يقرا فهو ممكن الوصل يعني اصلا عنه كده اسماء كتير، هو سرق الفلوس المتسكه بس، وكان ممكن لو حد تاني كان هيسرق فلوس من هيكون مهم بالنسبه له سواء منا او ابوها، فهيكون مهم بالنسبه له الموضوع ان هو يهتم بالفلوس اكتر، هيبقى ايه البحث الجنائي كمان اللي بصمه السيد هتكون موجوده يا اما على الوصل او اي متعلق داخل الخزنه اللي المفروض هو ما يمدش ايده جواها اخره المفاتيح. الحاجه الثانيه مكتب البريد نفسه هيتم اثبات ان مبلغ 90,000 جنيه تم تحويلها باسم سيد لاهله في المنصوره، فده برضه يكون دليل اكتر، او شاهد رؤيه هيكون شافه في مكتب البريد ان هو في مكان المفروض ما يكونش موجود فيه. استاذ ياسر انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. شكرا شكرا يا فندم. شكرا. ومعنا مكالمة كمان. ألو ألو، أتعرف بيكي؟ سلمى سالم سعيد. أهلا بيكي يا سلمى، صوتك رقيق وجميل يا سلمى، أهلا بيكي. حضرتك هو الجاني النهاردة سيد ليه بقى؟ لأنه هو أصلا لو كان منا أو إبراهيم كان من الطبيعي جدا إن هما ياخدوا الوصل، عشان منا أكيد هتاخد الوصل بتاع خطيبها، وهو طبعا عشان ينقذ خطيب بنته أكيد هياخد برضو الوصل. لكن هو سيد هو اللي أخد عشان ما أخدش الوصل، وده دليل إدانته، وهو كمان ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يعني مش هياخد باله منه. مش هياخد باله. يمكن أغلب المكالمات، لأنك سامعة يا سلمى معانا، أغلب المكالمات بتجاوب نفس الإجابة، يعني أغلب مستمعينا شايفين أنا الصراحة كنت عارفاها من الأول، بس أنا فاهمة. أنا ما أقصدش إن أنت أخذتيها منهم، لا، أنا بس عايزة أقول هل ممكن تكون يعني المسابقة بهذه السهولة، يعني بما إن الوصل موجود فمن باب أولى إن منا أو إبراهيم لو كان هما اللي سرقوا إن هما ياخدوه، ففي الحالة دي هو سيد هو اللي سرق، يعني هل الدنيا ممكن تكون بسيطة بشكل بهذا الشكل؟ يعني أنا مش عارفة، أنا هعرف هعرف معاكم الحل إن شاء الله في نهاية المسابقة كلها دقائق بسيطة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا سلمى، وأتمنى تشاركي معنا كل أسبوع. شكرا لك. مستمعينا، احنا لسه بنتلقى اتصالاتكم على تليفون 25792303 وثلاث متهمين لجريمة سرقة في حلقة النهاردة. ومعنا مكالمة. ألو. ألو، أتعرف بيكي؟ نحمده السيد محمد علي. أهلا بيكي، أهلا وسهلا. نحمده. مين اللي سرق النهاردة؟ هو إبراهيم جوزها. إبراهيم جوزها، ودليلك؟ الدليل التليفون ده كان أول إدانته، وهو اهتم بالفلوس أكثر من الوقت. يعني وقت ما كانش يخصه في حاجة قوي، مع أن بصماته عليها، بس شد الفلوس وشد المجوهرات وقفل الخزنة بسرعة. يعني في توقعك البصمات اللي الشرطة وجدتها دي هتطلع بصمات الزوج؟ بالضبط كده، بصمات بريموت تليفون. يعني التليفون ده يعني جاب الفلوس منين، مع أنه كان بيشتكي يعني وبيقول كان في مشاكل بينه وبينها بحكاية الفلوس وحكاية التليفون، هو طلب منها أكتر من مرة وهي ما جابتهوش. تمام يا أحمد، وأنا بشكرك شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتعرف بحضرتك؟ مع حضرتك هاني رمضان سيد. أهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. مين اللي سرق النهاردة يا أستاذ هاني؟ هو لؤي اللي هو المحاسب. لؤي المحاسب، مش حد من الثلاث شخصيات اللي احنا كنا بنتحدث عنهم متهمين ممكن يوصل يعني يقدروا ياخدوا المفاتيح؟ هم الثلاثة ليهم دواسة، بس هو اللي سرق الفلوس الصحيحة. لو البواب كان هيسرق الفلوس كلها، معندوش، وهو اللي سرق الفلوس الصحيحة وما خدش وقت الأمانة، بحيث ان هو يسد من الفلوس اللي خدها دي الفلوس، وما يسيبش دليل ضده. يعني ما يسيبش دليل ضده ان هو سرق وصل الامانه، ما يبقاش دافع السرقه وصل الامانه يعني. وصل الامانه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ هاني. شكرا يا فندم. مستمعينا، وناخد معاكم المكالمه رقم 15 في حلقه النهارده. الو. الو، اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا بحضرتك، اتعرف بيك. حسن بغدادي من الاقصر. اهلا بيك يا استاذ حسن، اهلا بحضرتك. الله يعزك ويحفظك يا استاذ اسماء. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. مين اللي سرق النهارده يا استاذ حسن؟ والله هو طبعا يعني هي جريمه محيره حقيقه، يعني دايما استاذ المجد كده بيحيرنا. ما هو ده جزء مهم في الحلقه يعني، عشان الثلاثه عنديهم دافع السرقه الثلاثه. لكن هنا لما نبص برضو كده عمنا سيد الشغال ده او الطباخ ده هو اللي ممكن يكون سرق. ليه؟ لأنه هو طبعا فتح الخزنة وعنده مقدور بالمفاتيح وأخذ الفلوس، وبعدين طيب ساب الورقة اللي صار بي، لكن طب التاني جاب الفلوس منين؟ أكيد دخل برضو وراء لقى فلوس وخذها واشترى بيها المحمول اللي هو. يعني أنت هنا بتتهم إن في اتنين سرقوا بشكل متتابع. لا يعني. الأول بس الأول الحقيقي السيد، لأنه هو عنده فرصة عند المفاتيح الصفرة بيبقى، ويمكن طلع نسخة وهو يعني مقدور رقم واحد. فبعد ما مشي اكيد دخل ابراهيم لقي مثلا خزنه مفتوحه لقي فلوسه واشترى المحمول الجديد اللي هو اللي اشترى. طيب يا استاذ حسن، اللي هيسرق في الاول ما هو هياخد كل الفلوس؟ ما هو راح ابراهيم ما لقاش حاجه الا بسيط بس. يعني المبلغ كله اخذه سيد، يمكن وقعت منه فلوس كده بسيطه اللي هي جت بيها المحمول يعني. هي وجهه نظر برضو يا استاذ حسن، انا بشكرك، ويمكن ده جزء مهم في حلقه البرنامج. بعيدا اشكرك يا فندم، بعيدا عن الجائزه وفكره التفكير في حد ذاته، هو أمر مهم إن كل واحد فينا بيبقى له وجهة نظر خاصة بيه، وكل واحد فينا بيحاول يقرأ فكرة الكاتب اللي كتب حلقة النهاردة. أستاذ مجدي طبعا، شكرا جزيلا لحضرتك. سلام يا فندم، السلام عليكم. معنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ أمل كمال. أهلا بيك يا أمل. أنت شايفة مين اللي سرق النهاردة؟ إبراهيم جوزها. إبراهيم جوزها. طب واستنتجتي ده من إيه؟ أول حاجة المحقق بيقول إن الخزنة مفتوحة وفيها اللي سرق الفلوس، سرق الفلوس اللي هي بالأستك 200,000 جنيه والذهب ب200,000 جنيه، وساب اللي هم الفكة ما اهتمش بيهم، وكمان لقى بصمة في واحدة هي دي على الوصل الأمانة اللي هي كانت واخداها على لؤي. وكمان السيد الشغال بيسأله المحايد بيقول له انت يعني شفت المفاتيح وكده، قال له ايه هي الخزنة كانت مفتوحة، يعني معنى كده ان ابراهيم هو الاول هو اللي دخل وسرق دولت، وكمان ما اهتمش بالوصل. ليه؟ لان ممكن هو ياخد 90,000 جنيه ويدي الخطيب بنته 70,000 منهم ومعاه الذهب 200,000 جنيه. وكمان في كلمة تانية إبراهيم قالها للمحقق، قال أو إحنا بنديها المفاتيح على طول، يعني هو ناول لها المفاتيح. أنا بشكرك يا أمل، شكرا جزيلا، ويعني أنا بتمنى أن أنت وكل مستمعين يكون لكم حظ من الجائزة. يمكن في مستمعين بيتصلوا بينا الحقيقة أسبوعيا، أنا بتمنى لهم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، يمكن قدامنا حوالي 5 دقائق فقط في تلقي مكالماتكم حلا لمسابقة النهاردة، ومعنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك، أتعرف بيك؟ مع حضرتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربة والتعليم سابقا. ده أهلية يا سند. شبرا الخيمة. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. أهلا بيك، شرفتنا يا سند. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. كل فخر واعتزاز. أشكرك جدا يا فندم. مين يا فندم؟ هنا لؤي. لؤي. لؤي. اه ليه؟ هو كان المقصد انه يفتح الخزنه عشان يسرق الوصل اللي متاخد عليه، وساب الوصل وسرق الفلوس دي علشان ما يبقاش دليل ضده. طيب. انه اتخذ الوصل هيتعرف انه لؤي هو اللي سرق. طيب هل لؤي كان بمنتهى السهوله يقدر يوصل للمفاتيح؟ إبراهيم وابتسام بيقولوا إن المفاتيح دائما وأبدا ليست بعيدة عن متناول اليد، إن ديات محطوط على طول على ترابيزة السفرة. فأي حد موجود في البيت هيقدر ياخدها يفتح الخزنة ياخد اللي هو عايزه. ولو أي ربما تكون البصمة اللي على وصل على وصل اللي بتاخد عليه لؤي هي بصمة لؤي، ولكن رفض ياخد الوصل علشان ما يبقاش دليل ضده، يبعد الشبهة عنه شوية، يبعد الشبهة عنه، ولكن هو السارق. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحسن التواصل وطيب الاستماع، والسلام عليكم. بشكرك يا فندم، شكرا. ومعنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ ولاء سعيد أحمد. أهلا بحضرتك. مين الجاني النهاردة؟ الجاني النهاردة هو سيد الشغال. سيد الشغال. طب دليل حضرتك إيه؟ هو سيد أولا ما بيعرفش يقرأ، عشان كده ساب الوصل اللي هو فيه توقيع لؤي ب70,000 جنيه. لكن لو حد تاني من المشتبه فيهم اللي هو منة أو والدها إبراهيم أو لؤي كان هياخد وصل الأمانة اللي مكتوب على لؤي، وأعتقد أنه كان عنده الفرصة لعمل نسخة من المفتاح اللي هي اديته المفاتيح. تمام يا أستاذ ولا، أنا بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا يا بنتلقى مكالماتكم حلا لمسابقة 57 87 120 إذاعة. معنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بحضرتك؟ محمد ناجي عبد العالم. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. مين اللي سرق النهاردة يا أستاذ محمد؟ اللي هو الزوج يا سيادتك، اللي هو اللي سرق الفلوس والذهب، وبعدين ما اهتمش بالوصل. وبعدين الدليل الثاني انه ساعة المحقق بيكلم الشغال بيقول له تعالى اقرا، فقال له انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. اكيد الخزنه دي كان فيه رقم سري وبيتعمل، وما دام مش بيعرف يقرا ولا يكتب يبقى سيادتك مش هيعرف يفتح الرقم السري. بس هي الخزنه كان فيه ليها مفاتيح، احنا يعني خلال الاحداث بيكون زائد المفاتيح احيانا بيكون برضه فيه رقم سري، رقم سري فممكن يكون كده برضه. انا بشكرك يا استاذ. وبعدين هو اشترى المحمول من الفلوس دي برضه، سيادتك هذا دليل اخر يعني. انا بشكرك يا استاذ محمد، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا. مع السلامه. ومعنا اتصال كمان. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بحضرتك؟ انقطع الاتصال بالمستمع. يعني قدامنا حوالي دقيقة أو نص مستمعينا الأعزاء ونستمع إلى الحل، لكن ناخد مكالمة قبل ما نستمع إلى الحل. الو الو. أتعرف بيكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شموع بهاء العسل. أهلا بيكي يا شموع. أهلا بحضرتك. هو النهاردة اللي السارق منا. أنا يمكن مختلفة شوية عن المستمعين بس ده وجهة نظري يعني. طب دليلك إيه يا شموع؟ دليلي إن المحقق لما كان بيقع معاها بيقول لها أنت خرجتي الساعة كام؟ بتقول له خرجت الساعة 2، أنا متعودة إن أنا أصحى يعني في المعدة مش الساعة 11. قال أنا ما قلتش الخزنة اتسرقت إمتى، فممكن تكون اتسرقت في أي وقت من الليل. فهي خدت المفاتيح في متناول اي حد، خدت المفاتيح ودخلت سرقت الخزنه وهم نايمين، وبعدين خرجت ادت للؤي الفلوس، خدت الفلوس كلها، ما رضيتش تاخد الوصل الامانه علشان ما تبعد الشبهات عنها، بس هي مسكته وفكرت ثانيه يعني على هذا الاساس ان هيلاقوا بطمطة على الوصل الأمانة. وخدت الفلوس وخرجت وراحت اديتها لؤي، وادت بقى كمان فلوس لباباها وهو اللي استعجل وجاب موبايل. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا شموع، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. ومعنا اتصال كمان، المكالمة الأخيرة في حلقة النهاردة. ألو. أي فندم ممكن أشترك مع حضرتك؟ طبعا اتفضل يا فندم. كريم فارس برغالي مع حضرتك. أهلا يا أستاذ كريم. مين اللي سرق يا أستاذ كريم؟ أنا بقول إن شاء الله هو لؤي. لؤي، ذو دليل حضرتك؟ الدليل وجود هو بعد ما خد الفلوس والصيغة ساب الوصل عشان يبعد الجريمة عنه. عشان ما حدش يسأله في حاجة يعني، أنا ما خدتش حاجة، الوصل موجود. هو ده دليل إن شاء الله. ده دليل. أنا بشكرك يا أستاذ كريم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، يمكن دي كانت آخر مكالمة معنا في حلقة النهاردة، وهنستمع جميعا الآن إلى الحل الصحيح ونعرف مين اللي سرق الفلوس ومين اللي سرق الذهب النهاردة. نستمع جميعا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مدام ابتسام في جريمة النهاردة هي اللي وضعت لنا السيناريو، وكان أحسن ما فيه توقيت الجريمة، لأنها وزي ما قالت لما بترجع من الشركة إيديها بتحط المفاتيح بشكل تلقائي على أقرب حاجة بتقابلها، ودي كانت ترابيزة السفرة. وقالت كمان انها ما بترفعهاش من عليها الا اذا احتاجت تفتح الخزنة، ولما سألتها ان كانت احتاجت تفتحها ليلتها اجابت بالنفي، وده بيعني ان المفاتيح كانت على السفرة من اول رجوع الست ابتسام من شغلها. والحد تاني يوم النهاردة الصبح وهي نازلة على شغلها، ومن بعدها فضلت المفاتيح معاها لحد ما اكتشفت السرقة. إذن مستحيل تكون السرقة حصلت النهاردة بعد رجوعها من الشركة، لكن المؤكد إنها حصلت بالليل وأثناء ما كانت المفاتيح على السفرة، وده وجه شكنا لأقرب متهم من التلاتة للسفرة، وده كان أنت يا سيد. عشان يعني بنام تحت هنا جنب المطبخ. تمام، وكان تفكرنا إنك خبيت الصيغة في مكان ما في الجنينة مثلا، والفلوس حولتها لمراتك في المنصورة، لكن سيستم البريد أكد لنا إنك ما قمتش بأي تحويل النهاردة، وكمان بتفتيش الجنينة وقطك ما لقيناش حاجة. يا باشا يا باشا، ما هو ممكن أي حد ينزل من فوق وياخد المفاتيح من على السفرة ويدخل المكتب. عندك حق، إنما كان في سبب تاني شككنا فيك، وهو وجود وصل الأمانة بتاع لؤي في الخزنة. قلنا طبيعي إنك ما تهتمش تاخده ضمن المسروقات، وكمان لأنك ما تعرفش ده إيه، لأنك ما بتعرفش تقرأ وتكتب. إنما لو كان الجاني إبراهيم مثلا أو منا بنته، ما كانش ممكن أبدا يسيبوا الوصل في الخزنة، يعني وجوده كان دليل البراءة لإبراهيم ومنا. طب الحمد لله أنكوا تأكدتوا أني ما سرقتش، وده خلانا نحول دليل براءة إبراهيم ومنا لدليل اتهام. يا سلام، يعني لو أنا اللي سرقت مثلا أقوم أسيب وصل أمانة على خطيبي يدخله السجن، وده معقول سيادتك؟ يبقى معقول جدا جدا يا منا، لما يبقى الوصل بسبعين ألف جنيه والمسروق 290,000 جنيه، وده اللي طمنك تسيب الوصل بعد ما سرقت الخزنة. لا لا لا لا لا, لا يا باشا، بنتي مستحيل تعمل كده. أنا اللي سرقت يا بيه. أيوة أنا. أنت؟ وتقدر تقولي إيه اللي وصل بصمة منا للوصل يا إبراهيم؟ أنت يا إبراهيم دورك كان مشجع للفكرة بحجة إنها فلوسك وليك الحق فيها بفضل الشراكة القديمة، وعشان كده شجعتها وطلبت منها تديك تشتري تليفون جديد وتحط في جيبك قرشين لترابيزة القمار، وإحنا تأكدنا إن الفلوس اللي دفعتها في محل من نفس الفلوس اللي كانت في الخزنة. أيوة للأسف يا بيه، ما ابتسام كانت متعودة تسود كعوب الفلوس. منا كانت أذكى لما سابت الوصل عشان يكون أول دليل لصالحها، وما كانتش تعرف إنه هيكون أهم دليل ضدها. وعلى فكرة يا منا، إحنا ضغطنا على لؤي خطيبك اللي روحتي له وسلمتيه المسروقات، وفهمناه إنك اعترفتي. وصدقكم؟ بكل سهولة، وسلمنا دول المسروقات يا منا. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، زي ما سمعنا مع حضراتكم، يمكن اللي سارق النهاردة كان مفاجأة، ويمكن كل المكالمات كانت متجهة اتجاه آخر إلا مكالمة واحدة فقط. يبقى إحنا الحقيقة النهاردة مفيش قرعة، النهاردة اللي جاوبت إجابة سليمة وصحيحة على اللي سارق النهاردة كانت منا ابنة الزوج. وزي ما استمعنا القصة كاملة مع حضراتكم، الفائزة النهاردة هي شموع بهاء العشري. ألف مبروك لشموع، قيمة الجائزة 500 جنيه. مستمعينا الأعزاء، يمكن بنعتذر لكل مستمعينا اللي ما فازوش معانا النهارده، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي بنتمنى انكم تشاركوا معانا تاني، وان شاء الله يكون ليكم حظ في الجائزه باذن الله. مستمعينا الاعزاء، كنا معاكم فريق عمل النهارده، كان الاعداد دراما بوليسيه مجدي سالم، والاعداد سهى حسن، على هندسه الهواء وسام محمد، والاخراج دكتور محمد لطفي.